وهذا السائل يسأل أسئلة جمة نتخير منها ما ييسر الله، وذلك ما قل سطره، لأن بعضها ما شاء الله ستة أسطر هذه سائدة، الوقت ما يسمح. يقول: ما الفرق بين البدعة والمحدثة إذا جمعت الكلمتان في سياق واحد؟ من المقطوع به أن المحدثة شرعا هي البدعة شرعا، فإذا قيل البدع والمحدثات فإنهما يتحدان في أصل المعنى ويفترقان في دلالة كل واحد منهما على ذلك المعنى، فإذا قيل بدعة فعلى غير مثال سابق فهي بدعة باعتبار عدم وجود مثال سابق، ومنه سمي الله بديع السماوات والأرض، وإذا قيل محدثة فباعتبار حدوثها وإيجادها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.